الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراح الدارين آمين. الكتاب 14، كتاب الصيام، وفيه 40 بابا. والصيام من الإمساك لغة، صام أي أمسك، صام عن الكلام أمسك عن الكلام، صام عن القيام أمسك عن القيام، صام عن الطعام أمسك عن الطعام. فالصيام هو الإمساك من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص حدده الشرع. الباب الأول، وفرض الصيام في العام الثاني من الهجرة. طب في مكة ما كانوش بيصوموا؟ كانوا بيصوموا يوم عاشوراء، فرض على التخيير، يوم في العام فرض على التخيير. ثم لما نزلت سورة البقرة في العام الثاني من الهجرة فرض الصيام في شهر رمضان فرض بغير تخيير للقادر المقيم غير المريض والمسافر، غير المريض وغير المسافر، مع الخلو من الموانع كالحيض والنفاس. ونسخ وجوب صوم عرفات صوم عاشوراء إلى الاستحباب. باب فضل شهر رمضان. بإسنادنا المتصل عن شيخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 47 بعد 500 والـ2000، يقول حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت يعني قيدت، قيدت بالغل اللي هي الأغلال، الغل مفرد أغلال بضم الغين هكذا. إذا جاء رمضان فيه دليل للمذهب الصحيح جواز قول رمضان بغير أن يكون سابقا بكلمة شهر، لأن في مذهب آخر ضعيف كان يقول أنه يحرم وقيل يكره أن يقر رمضان بغير أن يكون سابقا بكلمة شهر، والراجح جواز إطلاق رمضان بغير تقييده بكلمة شهر، وهذا هو المذهب الصحيح الراجح، وهذا الحديث دليل على ذلك. إذا جاء رمضان أي شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، هل تفتح حقيقة؟ لا، ما الجنة موجودة الآن مخلوقة عند مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. لا مانع أن يكون المعنى أنها فتحت حقيقة، وفتحها علامة في السماء لكثرة الطاعات والمضاعفة الثواب وتهييج النفوس إلى طاعة مولاه ومضاعفة الثواب. معلوم أن الفرض في رمضان بسبعين فرض في مسجد، وأن السنة في رمضان بثواب فريضة في مسجد، وأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وأن فيه عبادات زائدة كقيام رمضان وإطعام الطعام وإفطار الصائمين، فهي عبادات زائدة، فكل هذا يؤدي إلى دخول الجنة. وغلقت أبواب النار، ممكن تكون على الحقيقة أيضا أن تغلق أبواب النار معناه صرف نفوس أهل الطاعة عن فعل المعاصي بسبب تصفيد الشياطين، لأن الإنسان تغويه نفسه وشياطين، فيصير الغواية لها سبب واحد وليست لها سببان، وهذا يؤدي إلى قلة المعاصي، وقلة المعاصي تغلق النيران، وكثرة الطاعات تفتح أبواب الجنة من الطاعات. وصفدت الشياطين، وفي روايات مردت الشياطين، يبقى هنا الرواية دي على العموم صفدت الشياطين، وفي روايات تانية في غير صحيح مسلم وصفدت مردة الشياطين يعني عتاد الشياطين. فنسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ما حيين. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان، يعني إذا كان زمان رمضان، فتحت أبواب الرحمة، الجنة محل الرحمة، يبقى فتحت أبواب الرحمة بمعنى فتحت أبواب الجنة أيضا، لأن الجنة محل الرحمة. وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وسلسلة بمعنى صفدت أيضا مقبولة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما. يبقى إذا رأى المسلمون الهلال هلال رمضان وجب الصوم، وجب الصوم ويستمر في صوم الشهر حتى يروا هلال شوال. وهل الرؤية رؤية بصرية أم رؤية حسابية؟ الراجح أنها رؤية بصرية، لأن الشارع لا يكلف الناس عموم الناس بما لا يعلمه إلا خواصه، لأن الحساب لا يعلمه إلا الخواص، وبالتالي الشارع يراعي عموم جماهير الناس، فتعلقت الأحكام بالرؤية البصرية لسهولتها وعدم تعقيدها وتيسيرها على كل الناس. أما الرؤية الحسابية فلا تتيسر إلا لأهل الحساب، وأيضا الرؤية الحسابية فيها احتمال الخطأ ولو احتمال ضئيل. والآن في العصر الحالي نجمع بين الرؤية الحسابية والرؤية البصرية، يعني الرؤية الحسابية تعطي ظن قوي بنفع الشر، ونتيقن بالرؤية البصرية، فنجمع بين الرؤيتين. وهذا المذهب أيضا مذهب فيه ايه احتياط شديد. ولكن لو اختفى اهل الحساب الفلكي نعود الى الامه البسيطه التي تصوم لرؤيته البصريه وتفطر لرؤيته البصريه الرؤيه حتى لا يكلف الشارع الناس بامور يعجز عنها غالب الناس. فالشارع تعبدنا بعباده يستطيع جماهير الناس. واذا غم في اوله يعني اذا تحرينا رؤيته في اخر ليله من شعبان الليله الثلاثين من شعبان فكان هناك غيما. فهناك احتمال اذا جاء غيم ان يكون الهلال خلف الغيم. فماذا نفعل؟ تقدروا نكمل عده شعبان ثلاثين يوما لان الله تعبدنا بواقع الامر لا بنفس الامر. تعبدنا بالواقع لا بنفس الامر. هناك في فرق بين الواقع ونفس الامر. فالواقع ان فعلا ممكن يكون الهلال الواقع اللي احنا الواقع اللي هي الرؤيه بتاعتنا. وقعت الرؤيه فلم نراه. السحاب حال بيننا ولكن ممكن يبقى في نفس الامر الهلال خلف السحاب. تعبدنا الله بنفس الامر ولا بالواقع؟ تعبدنا بالواقع وليس بنفس الامر. يعني لسنا مكلفين ان نخترق السحاب حتى نرى. لسنا مكلفين بذلك. فنكمل العده 30 يعني نكمل عده شعبان 30 يوم. ثم نصوم شهر رمضان بعد ذلك في بعد اليوم 30. هذا اليوم 30 من شعبان يسمى يوم الشك عند الفقهاء. لان هناك شك محتمل يبقى من رمضان. إذا كان الهلال في نفس الأمر خلف السحاب فيسمى يوم الشك. صوم يوم الشك من رمضان يحرم عند الشافعية. يبقى يحرم عند الشافعية والجمهور صوم يوم الشك على أنه من رمضان احتياطا. هذا يحرمه العلماء لأنك لا يجوز أن تعبد الله مع وجود شك. لابد من تيقن دخول الوقت. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وقل من الفقهاء إلى وجوب صيام يوم الشك لكونه من رمضان احتياط يعني خالف الجمهور. يبقى الحنابلة يصومون يوم الشك وجوبا احتياطا إذا كان هناك غيم. لكن لو ما فيش غيم وطلعنا ليلة 30 شعبان وما فيش غيم السماء صح ولم نرى الهلال يبقى خلاص ده يقينا ده 30 يوم. لكن لو في غيم هنا الخلاف الفقهي. لو في غيم وسحاب يجي لنا الايه المذهبين. الجمهور يقول لك ما تصومش احتياطا من رمضان لا تصوم ولو صمت يحرم يأثم. والحنابله يقول لك لا صوم احتياطا وجوبا. واخد بالك مذهبان. والجمهور دليلهم اقوى. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأتموا عدة الشهر 30 يوما فحدد أن 30 من شعبان. لكن الحنابلة قالوا برواية فاقدروا له فقط ما قالش 30 فقال يعني ضيقوا شعبان وجعلوه 30 فهم اقدروا من القدر الضيق. ففهموا أنه كلمة اقدروا قد رأوا يعني ضيقوا شعبان وجعلوه 29 وصوموا رمضان احتياطا. ده طريقة فهم الحنابلة. ولكن الحديث التي نصت فاقدروا له 30 بنص كلمة 30 أوضحت أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة إيه؟ بعيد عن الدليل. واضح؟ وإن كانت لغة تحتمل مذهب الحنابلة من حيث اللغة. لأن اقدروا من التقدير ولا من القدر والتضييق؟ يعني قدروا 30 ولا ضيقوا وجعلوه 29؟ اللغة تحتمل. لكن لما كان في احتمال في روايات حددت انه 30. واضح بمعنى التقدير. وكل شيء عنده بمقدار جاي من التقدير ايضا وليس من القدره. ولكن يجوز صيام يوم الشك عند الجمهور إن وافق عادته لا لكونه من رمضان. يعني افرض جاي يوم الشك ده يوم اثنين وانت كل يوم اثنين بتحب تصوم طبيعتك كده عادتك تصوم، هتصومه لانه وافق عادتك او قضاء لصيام فاتك في رمضان السابق تصوم قضاء مما عليك، او يكون نذرا او يكون موصولا بصوم قبله، كل ده جائز. اما الحرام هو ان تصوم احتمال لكونه من رمضان، هو ده اللي الحرام عند الجمهور يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم أغمي غمي غمي كل ده بمعنى واحد، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. فالرواية فاقدروا له دي يعني ايه؟ فاقدروا له هاي جاية من التقدير يعني الحساب نحسبه 30، ولا من القدر وهو التضييق فنخليه 29 لغة تحتمل، فهم؟ عشان كده ذهب الحنابلة إلى أنه من باب التضييق يجعله 29 ولا توسع شعبان فلا تجعله 30، وبالتالي يبقى يوم الشك صوم بشرط أن يكون هناك غيب، لكن لو صح وممنوع خلاص تيقن أن شعبان 30 مفيش خلاف، الخلاف عند الغيب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال الشهر هكذا هكذا هكذا، يبقى 29 عمل كده مرتين يعني 20، وفي الثالثة قبل إحدى الأصابع فبقت 9 كويس. قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه، شايف الإبهامه، عقد الإبهامه في الثالثة، عقد الإبهام علامة رابعة عقد الإبهام، يبقى إيه ما نعمل كده يبقى 9 فهم؟ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يبقى الرواية الثانية بتاعت 30 دي حددت معنى فاقدروا له، يعني اقدروا له من التقدير يعني اعتبروه 30 يعني أدخلوا هذا اليوم إلى شعبان، فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة، وهذا يرجح مذهب الجمهور في المسألة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30 يعني الشهر هكذا هكذا وهكذا كويس بالإشارة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له حتى تروه، أو ضميره لغير مذكور للعلم به، حتى تروه عن الهلال مع أن الهلال مش مذكور خالص، فما يجوز اتيان بضمير لغير مذكور للعلم به، مش كده برضو دي لغة العرب كده يعني، لا يشترط ان في كل ضمير يبقى له مذكور قبله، مش اشترطش، ممكن تأتي بضمير لغير مذكور قبله إذا كان معلوم انت المصريين مثلا ساعتها ما يقول هي الساعه كام، هي ابتدى بالضمير يعني دلوقتي، انت ازاي يعني هذا الوقت، يقول لك هي امطرت يعني السماء مش كده، لان الضمير معروف، ممكن تذكر الضمير لغير ايه مذكور ليه للعلم دي، ده كتير تلاقيه في لغه العرب كتير وفي القران كتير وفي السنه كتير والاحاديث كتير. ليه بنقول كده؟ عشان في بعض السلفيه والوهابيه ينكرون على بعض الصوفيه الذين يذكرون بهو، يقول لك ايه ده الضمير، في حد يذكر بالضمير؟ مش الضمير يبقى ليه مذكور؟ بيقولوا كده جهله، فاهم؟ فبنقول لهم لا، يجوز الذكر بالضمير لغير مذكور اذا كان معلوم. انت تدخل بيتك وعايز تسال على والدك، تسال والدتك تقول لك هو جه، يعني ابوك، تسال على ابوك تقول لك لا لسه ما جاش، ما انت ما جبتش سيره اب الاول، ما جبتش سيره، فهمت بقى المثل؟ فجائز ذكر الضمير لغير مذكور. الكلام ده مش بنقوله كده صفصفه، علشان بيقولوا لا يجوز ذكر بلفظ هو، لا نقول لهم لا يجوز ده، ونجيب لهم ادله كتيره في الشرع الشريف ولغه العرب ان يجوز ذكر الضمير لغير مذكور. فهنا بيقول ايه؟ حتى تروه، زي ما قلنا، هل رؤيه بصريه ولا رؤيه حسابيه عقليه؟ تحتمل الاثنين. فاللي قالوا الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب، فممكن تبقى رؤيه قد حسابيه، فلهم مذهب، لهم قوه. وبعض الناس يقول لك لا ده رؤيه بصريه، لماذا؟ لان الرؤيه الحسابيه، والراجح ان هي الرؤيه البصريه، لماذا؟ لان الشارع تعبدنا بما يستطيع جماهير الناس، ولم يتعبدنا بما لا يعرفه الا خصوص الناس، لان الدين دين شمل الناس جميعا. اما اهل الحساب والرؤيه العقليه في هذا الموضوع دول محدودين في الامه، فلو اختفوا نبطل صوم رمضان يعني؟ لو اختفى اهل الفلك هنبطل نصوم رمضان؟ لا، هنصوم برضه ونعتمد على الرؤيه البصريه. فاذا الاصل هي الرؤيه البصريه. وعن ابي قال: وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أبي قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالث. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا حسن أشير قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. وعن أبي قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة

شوف هنا غمية بالتشديد، غمية، فإن غمية عليكم الشهر فعدوا 30. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. شوف أغمية هنا بالهمزة، أغمية، فعدوا 30. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين بما فيه يوم الشك، قلنا إلا باستثناء من كانت له عادة فله أن يصوم من عادته، أو عليه صيام فريضة فعليه أن يقضيه، أو عليه نذر، أو سبقه وصله بصيام سابق، كل ده جائز. أما إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى رمضان، هذا من لم يكن له عادة ولا نذر ولا شيء منه. واضح؟ يعني في حديث سنة نبي داود كنا قرأناه، إن انتصف شعبان فلا صيام حتى إيه رمضان. طب في حكمة، الحكمة لمن ليست له عادة إذا سبق رمضان بصيام ربما يضعف إذا دخل عليه رمضان، فلا يستطيع أن يواصل في العبادة المطلوب، فعليه لا يرهق نفسه. أما من اعتاد الصيام قبله فلا بأس، لأن عادته تمنعه من الضعف، والله تعالى أعلم. وحتى لا تشتبه العبادات بعضها ببعض فيفصل بين السنن وبين الفرائض، يبقى فيه نوع من التمييز. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يبقى إلا المعتاد، واحد بيصوم طول عمره يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، ده صيام اليوم بتاعه موافق لإيه؟ لآخر يوم من شعبان يصوم، لأن دي عادة. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. ونقف على باب الشهر يكون 29 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اليوم الدرس هيبقى في الأزهر كالمعتاد بعد العشاء، شرح صحيح البخاري، هيبقى سورة الروم. احنا في كتاب التفسير هنتكلم على سورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة في قعدة واحدة، ونكمل شرح الصلوات الدرديرية إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ويوم السبت في الأزهر أيضا العاشرة والنصف، يعني عدد المياه إلى مجاريه كما كان. طلعت زوبعة في فنجان. أحوال الطبق هنا مع الحال، يعني عدم دوام، ويقول لك دوام الحال من المحال، فالإنسان باستمرار في تغير في أحوال مختلفة، هذه معنى تركبون الطبق. أطباق الطائرة؟ لا لا لا لا السفر لا لا استحنا العلم كل اللي بيعملوه ده كله ما خرجوش من أرجاء السماء الدنيا لعنين بيلعبوا في الغلاف الجوي ليه ده في نجوم بتوصل لنا نورها بعد مئات السنين الضوئية وآلاف السنين الضوئية احنا فيه كل ده في سماء الدنيا احنا عايزين بنلعب في ركن كده صغير الحكاية بسيطة يعني احنا بالحقيقة بنشوف ماضي النجوم مش بنشوف حاضرها لأن على ما وصل لعينك قعد يسافر شهور وسنوات على ما وصل لعينك وأدركته هنا هو في نفس الأمر مش هنا الوقت ده بقى في الواقع هو ده هنا في الواقع لكن في نفس الأمر ده هو التحرك ممكن ازاي ففي فرق بين نفس الأمر والواقع فاحنا بنشوف ماضي الأكوان يعني احنا عايشين في الماضي فهمتني وعشان كده أهل الجنة في الجنة دلوقتي بنعمل فهمتني ازاي لان انت على ما تخترق ده كله وتوصل للجنة هتلاقي كل الأزمنة دي عدت فهمتني ازاي فأهل الجنة الآن بيتنعموا في الجنة عشان كده النبي لما دخل الجنة لقى سيدنا بلال وراه ولقى سيدنا عمر جوه قصر واحدة من حور العين بتوع سيدنا عمر قاعدة ورا بتستريح شوية يعني كل حاجة فمش عايزين نقول الكلام ده لنلخبط الناس خلينا في اللي احنا خلينا في الواقع نحن متعبدين بالواقع ولسنا بنفس الأمر لكن في نفس الأمر أهل النار في النار دلوقتي وأهل الجنة في الجنة دلوقتي ده في نفس الأمر لكن في الواقع أنت مكلف وتعبدك الله بالواقع لا بنفس الأمر والله تعالى أعلم الله أعلم.